بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في ايام مفترجة نكثر فيها من الاعمال الصالحة من الصلاة والقيام والصيام. 12 ايام دول الواحد يصومهم اذا استطاع، اذا لم يستطع ان يصومهم وكان يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس ويصوم يوم عرفة اقل ما فيها عرفة لازم يعني. او مش لازم يعني، لكن المفروض او يعني المستحب شيء كويس من الاعمال الصالحة، ثوابها كبير جدا، واذا صام العشرة ثوابها كويس اكتر يعني بلا شك. تاني يجده من الاعمال الصالحة يكثر منها في هذه الايام يضاعف فيها من الحسنات، وربنا يفتح لنا ابوابه ويغفر لنا ويتوب علينا ويسهل لنا امورنا وينور لنا بصيرنا ويجمعنا على خير دائما وابدا. فدائما في دعاء اللهم اجعل دمعنا هذا دمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. فنقول اللهم يسر لنا امورنا في تحقيق ما نتمنى وما يرضيك عنا، امين يا رب العالمين. اذا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، اللي احنا بنتواصل وبنعطي من خبراتنا من تجاربنا مما نعرفه اهو مما يقال ويدور على الساحه زي ما بيقولوا، او بيحدث من تواصل ومن ذكر ومن يعني دعوه لهذه الاشياء في كل المناسبات. دائما بتجد المناسبات الدينيه خاصه بتجد يعني تذكير بمثل هذه الاشياء التي لابد من القيام بها وتجنب ما قد يكون هناك من اخطاء او يعني خروج عن الجمع او عن المسار المحدد لذلك وعن الاطار اللي احنا فيه. فنور ربنا ينور لنا دايما وابدا بصيرنا، والحمد لله على كل حال. ادي احنا حامدين شاكرين راضين، وربنا اكتب لنا الخير الصالح وكل اللي يجيبه ربنا خير ان شاء الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله هو خير الرازقين.